لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع أنور نون من القاهرة الجديدة، يقول في رسالته: عندي 5 من الأولاد، بعضهم أنهى تعليمه والبعض الآخر ما يزال في مراحل التعليم المختلفة، وقد رزقني الله برزق واسع، وأرى أولادي لا يهتمون بدراستهم اعتمادا على ما أملك، وقد تعبت من مطالبتهم بأن يحرصوا على العلم فلم يستجيبوا، وأفكر الآن في أن أتصدق بكل مالي بعد أن أترك لهم الشيء اليسير الذي يعتمدون عليه، فهل هذا جائز شرعا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: مسألة التصدق بكل ما يملك الإنسان من مال تتعارض من حيث الأصل مع مبدأ التوسط والاعتدال في الإنفاق، ولا يصح فيها التأسي بالغير لاختلاف الظروف والأحوال، والذي يتفق مع روح الشريعة ومقاصدها أن يدخر الإنسان قدرا من المال لنفسه ولمن يعول، وأن يقف عند الحد الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يريد أن يتصدق، وهو أن يتصدق بثلث ماله لا بماله كله. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها أرشدت إلى المنهج الصحيح الذي يتعامل به الإنسان مع المال، فأوصت بالتوسط والاعتدال في الإنفاق. ومن هنا فلا يحمد للمسلم أن يبالغ في الإنفاق فينفق كل أمواله، ولا يحمد له كذلك أن لا ينفق شيئا من أمواله ويبخل على نفسه وعلى من يعول. وهذا ما دلت عليه آيات القرآن الكريم في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، فقد عبر بإنفاق بعض المال لا كل المال. وفي آية أخرى يقول الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والمغزى العميق لهذا المنهج القرآني هو تشجيع الناس على الادخار تحسبا لمفاجآت الأيام، وتوقيا للوقوع في الاستدانة ومد اليد إلى الآخرين. السؤال يا دكتور: هل التفكير الذي اتجه إليه صاحب السؤال هو الحل الأمثل، أم أن عليه أن يفكر بطريقة مختلفة؟ لم يكن هذا التفكير الذي اهتدى إليه، وهو أن يتصدق بكل ماله، هو الحل الصحيح في مواجهة تأخر مستوى الأولاد في الدراسة أو انصرافهم عن العمل. كان عليه أن يصبر عليهم حتى يدركوا أن الاستمتاع بالحياة لا يكون بامتلاك المال وحده، وإنما يكون بأشياء أخرى أفضل من المال: بالعمل والإنجاز وتحقيق الذات واكتساب احترام الآخرين. وحتى يدركوا أيضا أن المال مجرد وسيلة لا غاية، وأن الإنسان قد خلق في هذه الحياة ليعمل حتى ينفع نفسه وينفع الحياة من حوله. وصدق الله العظيم إذ يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.